رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وكنا بلغنا إلى قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. فاتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، يعني الميت إذا مات ينتفع من سعي الأحياء بأمرين. الأمر الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، أن يتسبب الميت في هذا الأمر في حياته فيستمر فيصله ثوابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا النوع الأول الذي ينتفع به الميت بعد موته، وهو من تسبب إليه، فالولد الصالح هذا من سعي الميت وهو المتسبب فيه، والصدقة الجارية كذلك، والعلم إذا نشره بين الناس ينتفع الناس بعلمه. هذا الأمر الأول. كذلك إذا حفر بئرا أو أجرى نهرا أو بيتا لابن السبيل بناها، أو مصحفا وضعته، فهذه الأعمال تصل الميت بعد وفاته بالاتفاق. الأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع بين العلماء فيما يصل من ثواب الحج، يعني هل يصل إليه ثواب الحج كاملا أم ثواب الحج يكون يصل ثواب النفقة فقط. فعامة العلماء يقولون أن ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. فأما الاستغفار يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى الله عز وجل على هذه الطائفة أنهم جاءوا من بعدهم ويستغفرون الله سبحانه وتعالى لمن كان قبلهم، فهذا يدل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي له وينتفع باستغفار الحي له. وكذلك انتفاع الميت بالدعاء مجمع عليه، ومنه أيضا صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة دعاء، فيقوم الناس يدعون لهذا الميت، فيدل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي له. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دل على أن الأموات ينتفعون بدعاء واستغفار الأحياء لهم. أما وصول ثواب الصدقة يعني أن الميت ينتفع بثواب الصدقة إذا تصدقت عليه، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتتلت نفسها، أي ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراط صدقة عنها، يعني تصدق ببستان عن أمه، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. أما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. أما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أفأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وله نظائر كثيرة في السنة النبوية، فهذا يدل على وصول ثواب هذه الأفعال الأعمال إلى الميت. فلو قلنا بوصول ثواب هذه الأعمال، هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ كأن يأتي شخص فيستأجر أقوام كما يفعله بعض الناس، يؤجر أشخاص فيقرؤون القرآن ثم يهدون ثواب قراءتهم إلى الميت، فهذا الفعل لم يفعله أحد من السلف الكرام. ونحن متفقون على أن الأصل الرجوع إلى ما كان عليه العمل في زمن السلف، وهذا أصل لا بد منه، لأن اتفقنا في مقدمة كتاب الشيخ الطحاوي رحمه الله على قاعدة أن كل قول أو فعل أو عمل لا يشهد لصحته دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجري عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فتركه واجب. فاستئجار أقوام هذا لم يكن من هدي السلف، ولم يكن السلف يفعلون هذا، أنهم يؤجرون أنفسهم لقراءة القرآن ويهدون ثواب ذلك إلى الأموات، أم يستأجرونهم من يأكلون بالقرآن. فلذا اشتد النكير من العلماء على أقوام يمتهنون هذه المهنة، وهي أنهم يستأجرون أنفسهم لقراءة القرآن ويهدى ذلك ثوابه إلى الميت، فتراهم يقعدون عند المقابر ويأتون عند سماع النعي، إذا كان ميت مات يأتون إلى البيوت فيؤجرون أنفسهم مقابل شيء من حطام الدنيا، فيقرؤون القرآن لا لله، بل يقرؤونه لغير الله، وإنما يقرؤونه من أجل الفلوس، النقود التي يأخذونها. فلذا لا ترى عالما من علماء المسلمين يعمل هذا العمل، لا ترى أي عالم من علماء المسلمين يؤجر نفسه، وإنما ترى من يفعل هذا من قلت مروءتهم ومن أفلسوا في دينهم، فتراهم يفعلون هذه الأفعال، يقعدون عند أبواب المقابر فيقرؤون القرآن ويعطون شيئا من المال، ويظنون أن هذا نافعهم أو ينفع الميت، فهذا لا ينفع الميت. أما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا من غير إجارة، كان إنسان يقرأ سورة البقرة ثم يهدي ثواب ما حصله إلى ميت من أموات المسلمين، فهل هذا يصل أم لا؟ من أهل العلم من قال لا يصل، لأنه لم يكن معروفا من فعل السلف رضوان الله عليهم، فلذا كرهه من كرهه من أهل العلم. ومنهم من قال يصل، وهو اختيار الشارح ابن أبي العز رحمه الله، لكن العلماء نصوا على كراهة قراءة القرآن عند القبور، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، ولأنه شيء محدث ولم يرد في السنة هذا الفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. تمام، هذا يعني أهل السنة يعتقدون بأن الميت ينتفع بدعاء الأحياء له لهم واستغفارهم لهم، وكذلك بعض الأعمال يصل ثوابها إلى الأموات. قال رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا معلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، بل هذا ما كان يعتقده الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون أن الدعاء من أعظم الأسباب التي جعلها الله عز وجل لعباده في دفع المضار وجلب المنافع. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه بعض المسلمين، إذا نزلت به نازلة تقول له عليك بالدعاء، يقول لك ولكن اتخاذ الأسباب مطلوب، صح ولا لا؟ يقول لك هذا الكلام، لما تنزل به نازلة مصيبة مرض أي من الأمراض يقول لك لكن ربي سبحانه أمرنا باتخاذ الأسباب. هذا من لم يفقه الدعاء، فدعاء الله عز وجل جعله الله عز وجل سببا، بل هو من أقوى الأسباب التي تدفع بها المضار وتجلب بها المنافع. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على ضربين: أن يدعو قبل نزول البلاء، قبل نزوله، وأن يدعو بعد نزوله. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جملة دعائه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أموت لذيغا، أو أن أموت حريقا، أو أن أموت غريقا، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. والاغتيال من تحت هو أن تفتح الأرض وتبتلعه، يعني الزنزلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يدعو الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار قبل وقوعها، وكان يدعو الله إذا ما وقعت، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا الله سبحانه وتعالى، فقال لعائشة: إن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. فجاءه جبريل عليه السلام فرقاه. ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عن أمر الدعاء، فالدعاء من أعظم الأسباب، وعليك بالدعاء قبل أن تنزل بك النوازل. أنت الآن عندك أولاد صغار، ادعو الله لهم بالأزواج الصالحين قبل ما يكبر ثم يأتيك بزوجة طالحة وتصير تجي المسجد وتقول يا إخوان ادعو الله لولدي بالصلاح والسداد فأنت ادعو الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع لا يرد القدر إلا الدعاء. يقول إن الدعاء والبلاء في السماء يتدافعان فيدفع الله البلاء بالدعاء. والدعاء من أنفع وأعظم الأسباب وأقواها فلا ينبغي لمسلم أن يغفل عنها. والله سبحانه وتعالى يستجيب وهذا ما نعتقده ويجب أن نعتقده في الله لأن الله تعالى قال وقال ربكم أيها الناس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله ما أحمل هم إجابة الدعاء وإنما أحمل هم الدعاء لأن من رزق الدعاء من ألهم الدعاء رزق الإجابة فالله وعدنا بأنه يجيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب الله عز وجل لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فلا بد للمسلم أن يدعو لأن الدعاء في حد ذاته عبادة. ففي حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وللدعاء آداب ينبغي للإنسان أن يلزمها فهناك أسباب أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وكذلك من أوقات الاستجابة ما بين الآذان والإقامة. وقد رأينا كثيرا من علمائنا إذا انتهى المؤذن من الآذان ينزوون في ناحية من المسجد ويرفعون أيديهم يستغلون هذا الوقت في الدعاء فيدعون الله عز وجل وإحنا هذا الأمر مش موجود بل لو نشوف واحد يفديد في هذا الوقت نقول هذا مبتدع وأتى ببدعة مع أن هذا وقت استجابة الدعاء وهو بين الآذان والإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لا ترد. وكذلك الصائم عند فطره والمسافر والوالد لولده والأم لولدها ودعاء المظلوم دعاء المريض فلكلها أسباب جعلها الله عز وجل مقويات لإجابة الدعاء. وينبغي للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. أما إذا دعا الله فتأخرت الإجابة فالله سبحانه وتعالى أكرم من يدعوه بإحدى ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يدخرها له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكتب قال الله أكثر. رواه أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. يعني أنت لما تقوم فتدعو الله سبحانه وتعالى مع دعائك إما أن يستجيب الله لدعائك لكن أنت لا تعلم أين الخير هل الخير في أن يستجيب لدعائك أم لا. ونحن أحيانا قد ندعو الله عز وجل بأمور ونلح على الله في الدعاء فيعطينا وبعدها نندم. ما صلت لكم؟ أنا من نفسي صلت لي. تدعو وتلح في الدعاء بعدين يعطيك ما تريد بعدها تندم. فلذا أنت ادعو الله عز وجل واترك الأمر لعلام الغيوب الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح لك وما لا يصلح. خلي الأمر لله، إذا أعطاك احمد الله، إذا لم يعطيك ما تريد فاعلم أن هذا ادخره لك يوم القيامة، وكل ما يدخره الله لك يوم القيامة أعظم مما يعطيك في الدنيا، لأنك إذا ما أتيت على الله يوم القيامة ورأيت حسنات أمثال الجبال وأنت لم تعملها، إنما هو نتاج دعواتك التي دعوت الله بها في الدنيا، لأن الدعاء حدات عبادة، أنت تؤجر بمجرد ما تدعو، مأجور بمجرد ما تدعو سواء أعطاك أو لم يعطيك، فما يدخره الله لك يوم القيامة أعظم، وإما أن يدفع عنك به مصيبة أعظم، فأنت تتقلب في الخير. فلذا لا ينبغي أن نغفل عن أمر الدعاء وأن ندعو الله عز وجل، ولكن ينبغي علينا أن نحرص على الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يدعو به الأنبياء، وهذا تجده في كتاب الله وتجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من أقوى الأسلحة، وينبغي للإنسان أن يدعو وأن يستحضر قلبه عند الدعاء وأن يستقبل القبلة وأن يثني على الله عز وجل بما هو أهله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى وأن يعلم علم اليقين أن الله سيستجيب ولو بعد حين. فإذا لم يستجب في الدنيا فهذا مما يدخره لك يوم القيامة أو يدفع عنك به مصيبة أعظم. قال وفائدة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الدعاء، الدعاء مثل السلاح، السلاح قيمته في ذاته واضح، لكن نفعه، نفعه بحسب حامله. لو نجيب شخص عسكري ونعطيه السلاح ونحدد له هدفا من الأهداف فإنه لا شك سيصيب الهدف، ونأتيه بشخص مدني ما هو عسكري نعطيه نفس السلاح وحددنا له هدفا لا يصيب الهدف، هنا المشكلة في السلاح ولا المشكلة في الرامي؟ مشكلة في الذي يرمي. نعم، فالدعاء كلما كان من قلب صادق متيقن أن الله يستجيب الدعوات ويكشف الكربات ولأن لا يكون مترددا بين هل يقبل أو لا يقبل، فليكن متيقنا فإن الله سيستجيب، وبين قلب الله ساهل لا يدعو الله عز وجل إلا قليلا، وإذا ما دعاه يدعو بلسانه دون أن يصل إلى قلبه فهذا لا يستجيب له. إذن فليست المشكلة في إجابة الدعاء، وإنما المشكلة أن تلهم الدعاء. فإذا واعلم أن الله إذا ألهمك دعاء فاعلم أنه سيستجيب. فعلينا إذن أن نلزم الدعاء وأن نقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فلذا علينا أن نختار ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نترك ما أحدثه الناس في أدعيتهم حتى صار أشبه ما يكون بالأوراد. وليست المشكلة في كونك أن تدعو بدعاء لم يبدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تقول يا ربي ارزقني المال حتى لو لم يرد هذا قال بلفظه، لكن المشكلة أن تجعل هذا وردا، تجعله ورد وتنشره بين الناس فتصرف الناس عن الأدعية النبوية إلى أدعية مخترعة كما يفعله غلاة المتصوفة وغلاة الشيعة، فيأتون بأدعية لم تبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلونها أشبه ما يكون بأوراد، يقول لك ورد الشاذلي، ورد التيجاني، ورد ياسين، ورد نوح، ورد كذا، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها أدعية أكثرها تكلف مذموم وفيها سجع المتكلف. لكن انظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جمع بين خير الدنيا والآخرة، الهدى والتقى عمل الآخرة، والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من تحول عافية، من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إذا كان استقام قلبك على هذه الأدعية فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائك لا محالة. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين هو الهلاك. فالله يملك كل شيء، يملك القلوب. ذكروا قصة في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي أن رجلا من الصالحين سجنه الحجاج بن يوسف، ومعلوم أن من دخل سجن الحجاج لا يخرج منه إلا إلى القبر، معروف الحجاج بن يوسف كرجل سفاك للدماء. فأمسكوا رجلا وكان من الصالحين فأدخلوه سجن الحجاج، فقام في ليلة من الليالي يصلي، فصلى توضأ وصلى 4 ركعات ثم دعا ربه. من جملة ما قال: اللهم إن قلب عبدك الحجاج بيدك، اللهم فاصرفه عني. قال: فلم يتم صلاته حتى جاء السجان ونادى باسمه. قال: فأيقن وفاته أنه ليخرج للقبر، فقال: أين فلان؟ قال: اذهب إلى حال سبيلك. هذه القلوب يملكها الله عز وجل، قلوب العباد يملكها الله. أنت يمكن أن تصرف عنك قلوب العباد فادعو. كم من جملة الدعاء، الإمام النووي كان يقول: اللهم حببني إلى خلقك وحبب صالحي عبادك إليه. وكان يقول: اللهم حنن قلوب عبادك وإمائك عليه. هذه من جملة الأدعية، في القلوب بيد الله. فالله عز وجل يملك كل شيء ولا يملكه شيء، والله غني عن العالمين. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، فالخلق كلهم فقراء إلى الله، والله هو الغني. ومن ظن أنه يمكنه أن يستغني عن الله هو من جملة الكفار، وكذلك من جملة المغبونين. إذا كان يظن أنه يمكنه أن يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، قال: وصار من أهل الحين، من أهل الهلاك. فترى المسكين تنتهي حياته إما بالانتحار. كل من يظن أنه يمكنه أن يستغني عن الله وأن يحل مشاكله من دون أن يرجع إلى الله أو أن يستغيث بالله، تكون نهايته الذلة أو الانتحار. يا إما يولي مدلول ويندل للنهاية، وإما نهايته أنها تكون انتحار. قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي هو في الأصل تحريف الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله عز وجل، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. وانظر وتأمل جواب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه لما جاءه رجل سأله عن صفة الاستواء، لما قال الرحمن على العرش استوى كيف هي صفة الاستواء؟ فكان جواب الإمام رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة. وكذلك ورد عن أم سلمة رضي الله عنها. فهذه الصفات التي أوردها الشيخ رحمه الله أهل السنة نثبتها كما هي من غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تأويل ولا غيرها مما يقوله المخرصون. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا إثبات فيه صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات صفة الغضب. وفي حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وقد سبق في حديث الشفاعة. وفي الصحيحين كذلك، وقد مر هذا تقدم كذلك، إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم بالضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا يدل على إثبات هذه الصفات التي قالها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. لكن هذا قلنا في الترتيب الذي رتبه الإمام رحمه الله. قد يقول بعضكم: لو أن الشيخ رحمه الله قدم وأخر لكان أفضل، لأن ترون أن الشيخ رحمه الله ينتقل بين المسائل، وكأنك تشعر بأن الشيخ كان يملي هذا الكتاب إملاء، يعني الشيء بعد الشيء. ولو ممكن ترك الأمر ممكن للشيخ، ممكن أعاد فيه النظر، يمكن أنه يرتب ترتيب غير هذا الترتيب. فيمكن أن يبدأ مثلا بالإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان بالله من إثبات الألوهية لله والربوبية والكلام على الأسماء والصفات وما يتعلق ذلك، ثم الكلام ما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ويختم بالقضاء والقدر خيره وشره، ويذكر كل المسائل المتعلقة بهذا الباب كما في حديث جبريل عليه السلام. وبعدها يختم بخاتمة يذكر فيها خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة كحب الصحابة وإثبات الخلافة لأبي بكر الصديق وغيره من الأئمة الذين جاءوا من بعده، ومسألة المسح على الخفين. لكن ما من كتاب يكتبه صاحبه إلا قال كل يوم نظر فيه: لو قدمت وأخرت لكان كذا ولكان أفضل. وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبى الله عز وجل أن يكون كتاب لا ليس فيه أي غلط إلا كتابه سبحانه وتعالى. يعني ما من كتاب من كتب الأئمة إلا وتجد عليه بعض الملاحظات وبعض المؤاخذات، إلا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما؟ لأنه تنزيل من حكيم عليم. ومهما كان العالم حكيما، مهما كان عالما، فهذا يعتريه النقص، ولا شك أن هذا النقص الذي يعتري البشر إنما هو من مقتضى عبوديتهم لله عز وجل. لكن مع هذا ندعو للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ونستغفر له ونحبه لأنه أفادنا واستفدنا من كتابه فجزاه الله خيرا. وكذلك ندعو للشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. بعدين قال: ونحب، يعني نحن معشر أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة مما ينبغي أن نعتقده، أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله وحده صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، هذا يسمى صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه من لم يلقاه، تمام؟ كالنجاشي رحمه الله يقولون هو صحابي من وجه وتابعي من وجه آخر، ولم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو لم يره. فعبد الله ابن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعمى، لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي ومات على الإسلام لكي يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كأبي جهل. فأبو جهل ليس من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به. ويخرج كذلك من مات على غير الإسلام كالأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن معشر أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. وهنا الشيخ رحمه الله يشير إلى الرد على طائفتين، أبواسط والنواصب. الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، بعدين ماتوا فجاء جيل بعدهم وهو جيل التابعين، فكان التابعون رضوان الله عليهم يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم أقدارهم. في أواخر جيل التابعين نبتت نابتة، خرجوا ناس أرادوا هدم الدين، أرادوا أن يهدموا الدين. لما عجزوا عن الكلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي إنسان اليوم يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن أبسط مسلم يقول له أنت كافر، صح ولا لا؟ وأنت عدو الله. فهم يعلمون أنهم إذا تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين سيقومون به، صح ولا لا؟ حتى ممكن يكون تمل، يكون يشرب شراب ويكون تمل منتهى السكر، لو يسمع واحد يقول محمد يقول لك صلى الله عليه وسلم. وهذه نشفتها في ناس، إنسان تمل مشينا باش نصحوه صار هو يقول لي شوف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تمل نهاية. هذا الناس لما عجزوا عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أصحابه فتكلموا في أصحابه. الآن لما أنا نحب النقص من قيمتك على من نتكلم؟ طريق غير مباشر، نتكلم على أصحابك. فنقول إذا كان هذا الإنسان أصحابه كلهم سيئون، صح ولا لا؟ هو وش يكون سيء؟ فلذا تفطن لهم العلماء في ذلك الزمان فقالوا كل من أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص فهذا يريد هدم الدين. على من الذي أوصل إلينا الإسلام؟ صحابة. هل نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين تأتينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من النقالة. شكون هم النقالة اللي هم الصحابة، صح ولا لا؟ الآن أنا لما أقبل من رجل عدو لله أنه يتكلم في النقالة لهم الأصل، الآن أي حديث مثلا حديث يرويه البخاري، البخاري ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فبين البخاري رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم ربع من الناس. البخاري روى عن رجل، هذا الرجل سمع عن رجل، الرجل هذا سمع عن رجل، سمع عن الصحابي، تمام؟ لما يجي إنسان ويسب لك الصحابي ويتهم الصحابي باللي سيء. هنا ما الذي أراده؟ هدم الشريعة. وأنا كنت أعطيت لكم مثال نموذج. قبل 30 سنة كنا نسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا لهو إذا وقع الذباب الدبانة في شراب أحدكم فليغمسها فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا الحديث يرويه أبو هريرة. يجي إنسان في 90 سنة 89 في 90 كان يدير درس، عنده درس كل أسبوع، يوصل هذا الحديث ما يقدرش يدخله في راسه، ما يقدرش يتقبله لأنه عقله لم يقبل هذا الحديث. وش يقول؟ يقول الظاهر أن أبا هريرة أخطأ. كيف أيها العيلم أخطأ أبو هريرة؟ قال إن أبا هريرة يقول عن نفسه أنه كان يسرع، كان يتسرع، سيتسرع من الجوع مش يتسرع من الهبال. فهذا الإنسان كتهم دكتك أبو هريرة. احنا بالنسبة لنا وش ده؟ هدم الدين ولا ما هدمش الدين؟ أحب أن هذه القاعدة مضطردة. نجيو إلى أبي هريرة. أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5736 حديث كلها. أبو هريرة عنده مرض الصرع، شحنا حين من السنة؟ 5000، صح ولا لا؟ جيد. يزيد يجينا واحد آخر يسب لنا عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمر 14 سنة. كيف يروي عنا تقول هذا الكم الهائل من الأحاديث؟ وعبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 2000 حديث. شحال هدم من ذكر؟ 7000. يجينا واحد آخر يقولنا عبد الله بن عباس كان صبي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة. كيف نقبل هذه الأحاديث كلها من صبي؟ وعبد الله بن عباس روى قرابة 2000، كم صارت؟ 9000، صح ولا لا؟ ما الذي تركه لنا أعداء الدين؟ وش خلوا لنا هذا المجرمين؟ وبعدين يجي يتقدم ويصلي بينا ونقول عليه هو أخويا. وبعدين يجي واحد يقول لك لازم كين تأخي، لازم السنة والشيعة إخوة. كيف يكون خويا وهو يريد هدم الدين؟ إذن ينبغي أن ننتبه، ما لازمش نكون مغفلين. قال والله التقابض بين المذاهب والشيعة خاوتنا وما فيها حتى مشكلة. وضع المشكلة خويا الشيعي، من نجي الأخوة بالله عليك وهو يريد أن يهدم دينك من أصله؟ خلاص إذا كان تكلموا في النقل لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي تركوه لنا؟ ذكرنا لما نقول له حديث رواه البخاري، يقول لي البخاري عما يروي؟ يقول لي أنا لا أتهم البخاري. قال زين، يروي عن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير الحميدي. قال أنا لا أتهم الحميدي. عما يروي؟ عن مالك بن أنس. قال أنا لا أتهم مالك بن أنس. جيد، عما يروي؟ عن يحيى بن سعيد. قال أنا لا أتهم يحيى بن سعيد. عمن يروي؟ عن علقمة بن وقاص. قال أنا لا أتهم علقمة. عن عمر بن الخطاب. أنا أتهم عمر بن الخطاب. وش خلالك بالله عليك؟ تمام؟ يقول لك عمر بن الخطاب طاغوت هذه الأمة، ويجيب قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول الجبت أبو بكر الصديق والطاغوت عمر بن الخطاب. بالله عليك وش اللي خلاه؟ أول حديث يرويه البخاري روايتها عن طاغوت. وبعدين جي تقول لي الشيعي اخوك وما لازمش تكون متشدد ولازم تكون شوية متساهل، وما تقولش باللي الشيعة نجاسات، وما تقولش عليهم أعداء الدين، وما تقولش أعداء الله. وش القدر نقوله عليهم بالله عليكم؟ إذا ما قلناش على هادو عما نقوله؟ فهادو أرادوا هدم الدين. احنا ما نتكلموش على العامة، عامة الشيعة، عامة الشيعة عمين عمين مساكن، ولكن مشايخهم أعداء الدين مجرمين أرادوا هدم الدين. فأهل السنة الذي ينبغي أن نعتقده وأن لا نختلف فيه أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو في حب بعضهم عن بعض. نحب علي بن أبي طالب ونبغض أبا بكر وعمر. كيف؟ وعلي رضي الله عنه صهر لعمر بن الخطاب. عمر كان مزوج بنت علي بن أبي طالب. اتصومت إنسان يزوج بنته الواحد محسوب عندهم أنه طاغوت؟ عمر بن الخطاب كان تزوج بنت علي رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علي كان مزوج واحدة من بناته، من أولاد علي رضي الله عنه عمر، من أولاد علي اسمه عمر، من أولاد علي أبو بكر، من أولاد علي عثمان، لأن علي كان عنده 40 ولد زيادة على الحسن والحسين. فإذا نحن نعمل بمقتضى قوله تعالى، يقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الطائفة الأولى لهم المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الآن الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان لهم الأنصار، يحبون من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن رب سبحانه مدح المهاجرين ووصفهم بأنهم صادقين، ومدح الأنصار ووصفهم بأنهم مفلحون. الآن طائفة ثالثة والذين جاءوا من بعدهم لما هم لا من المهاجرين ولا من الأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية الآيات تضمنت الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين يأتون من بعدهم. قال يستغفرون ولا يسبون، قال يستغفرون ولا يسبون، يستغفرون، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هنا الآية فيها إشارة إلى أن القلوب قد يوجد فيها غل لولا أن يعصمك الله عز وجل. من أين يجي الغل؟ من الأسبقية، هم سبقوا وفازوا بالمنازل العالية في الجنة، فنحن ندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يعلم لما مداركش انتايا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا جاء رجل إلى أحد الأئمة فقال إني أحببت أن أكون، يا ليتني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال احذر، فإن أناسا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به، يمكن تكون أبو جهل، احتبس. فنحن لا ينبغي أن نجد في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصف المد. لو واحد من الصحابة ينفق بحفنة هكذا، احنا ننفق مثل جبل أحد لا نصل. فلذا ينبغي أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكرهم بسوء ولا نغلو في حب أحد منهم ولا نتبرأ ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. كل من يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء نبغضه، سواء كان معاوية ابن أبي سفيان وكان من كتاب الوحي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنثني عليه ونقول رضي الله عنه وأرضاه، أو كان طلحة والزبير وعائشة وكلهم نحبهم ونوليهم ونبغض من يذكرهم بسوء ونعاديه. فحب الصحابة دين وإيمان، وعليه بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب حب الأنصار من الإيمان، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان. ضد الإيمان شنو هو؟ النفاق. فالذي يبغض الصحابة منافق. فلذا تجد أن الدين الشيعة مبني على أصل، وشنو هو دين الشيعة؟ كله مبني على أصل النفاق. وش يسموه؟ لا، وش يسموه؟ دينهم كامل مبني على أصل واحد، تقية. والتقية وشنو هي؟ وش هي التقية؟ يجي قدامك يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ولما يتخبى يقول لعنة الله عليه. نفاق هذا مش نفاق؟ دين مبني على النفاق، كي يكونوا خاوتك بالله عليه؟ فكر والله لما تكون في البيت أو يحط راسك على المخدة، فكر كيف ممكن يكون شيعي أخوك؟ فكر بس. يوسف القرضاوي كم من أشد الناس من العلماء الذين يسعون إلى التقريب بين المذاهب، تمام؟ يفاجأ مفاجأة ما كان يتصورها، يتلاقى مع واحد رمز من رموز الشيعة، واحد من شياطينهم، من مفتيهم، من خمنائي يشبهه، فسأله سؤال صريح، قال إني أسألك أن تعطينا موقفا صريحا في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنه. لم يستطع هذا الخبيث أن يقول كلام يرضي الشيخ يوسف، مع أن الشيخ يوسف كان من الناس الحريصين على التقارب بين الشيعة والسنة، حتى أنهم كانوا يحبوه، بعدها صاروا يبغضوه وما يحبوش، لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم يريدون هدم الدين، هم لا يريدون نشر الإسلام ولا يحبون الإسلام، وإنما يريدون هدم الدين. فكيف يستقيموا معك؟ والشيعة لما ما تكونش لهم دولة لا يظهرون عقيدتهم لأنها مبنية على النفاق، لكن لما تكون لهم دولة وتكون لهم صولة، روح حوص في إيران، دور في إيران كلها إذا كان تجد مسجد لأهل السنة. أبدا هذه الطائفة هم مجرمين أعداء الدين، ولا عجب، لأن أصل النحلة عبد الله بن سبا اليهودي، يقول أن أباه أفسد اليهودية وهو أراد أن يفسد الإسلام، قاتلهم الله أن يوفكون. إذن فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو لهم ونستغفر لهم ونحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. إذن فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم إيمان، وعليه بوب الإمام البخاري، لأن الحب عمل قلبي والإيمان قول وعمل. قول القلب اللي هو الاعتقاد، قول اللسان، وعمل القلب اللي هو المحبة والانقياد والإدعان. إذن قول أبي جعفر: حبهم إيمان، لأن الحب عمل، والعمل من أشرف وأعظم أعمال القلوب الحب، فنحبهم ونترضى عنهم ونقول أنهم طبقات. ما في بس أنك تقول أن أبا بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في المرتبة الثانية عمر، يأتي بعده عثمان، يأتي بعده علي، وبعدين السابقون الأولين العشر المبشرين بالجنة، وبعدين أهل بدر، وبعدين أصحاب أحد، وبعدين أهل بيعة الرضوان، وبعدين مسلمة الفتح، وبعدين سائر الصحابة. فالصحابة طبقات، وهذا لا يضر. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ماذا كان يقول؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذا كان من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما خاطب الأنصار قال: رجل رضيه الله عز وجل لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، والحديث صحيح البخاري، خرج في كتاب الصلح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلح بين الناس، فترك إمامة الصلاة لأبي بكر الصديق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين الناس ورجع، فكان أبو بكر في الصلاة، فرجع أبو بكر القهقري فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أثبت مكانك تصلي وراه، إلا أن أبا بكر رجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرض الوفاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ويصلي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، وكان يقول مر أبا بكر فليصلي بالناس. وجاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فقالت إذا لم أجدك إلى من توصي بي؟ قال إذا لم تجديني أبو بكر الصديق موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعني مال مثل ما وسعني مال أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. الصحابة كانت بيوتهم عندهم كلهم فتحات يدخلوا منها المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل خوخة تغلق إلا خوخة أبي بكر. لليوم في المسجد النبوي خوخة أبي بكر الصديق لازالت مفتوحة ويدخل منها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر الصديق هو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر ومن أضل ومن أنكر هذا يقول ابن تيمية رحمه الله هو أضل من حمار أهله، من ينكر هذا. ونجد من ينكر هذا من بعض الأشقياء، هذا يسموهم شيعة والأصل هم أنجاس نجاسات. قال ثم لعمر رضي الله عنه، ونثبت الخلافة من بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. توفي أبو بكر الصديق سنة 13 من الهجرة، وولي بعده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق. ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عمر رضي الله عنه لما سماه الفاروق، قال ما سلك عمر وادي شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر، ووافق الله عز وجل عمر رضي الله عنه في أربع مواضع، وكان ينطق بالحق وكان يظهر الحق على لسان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قتله غلام يقولون نصراني وبعضهم يقول مجوسي للمغيرة ابن شعبة سنة 23 في ذي الحجة. قال ثم نثبت الخلافة من بعد عمر لعثمان رضي الله عنه، لأن عمر لما توفي لما حضرته الوفاة ترك الأمر شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفق الستة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه على يد بعض الأعراب سنة 35. وعثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. واشترى عثمان رضي الله عنه بئرا كانت لرجل من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله بدلائها في الجنة، فاشتراها عثمان وجعلها وقفا على المسلمين. وعثمان رضي الله عنه كان سهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتر عن رجل أنه تزوج بابنتي نبي إلا لعثمان رضي الله عنه. عثمان تزوج بقي أم كلثوم، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الغنيمة في غزوة بدر وتأخر عنها، وفي بيعة الرضوان قال وهذه كف عثمان رضي الله عنه بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أما آن لأولئك الأنجاس أن ترجع قلوبهم إلى الله عز وجل فيدعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم لعلي رضي الله عنه، ونثبت الخلافة للخليفة الرابع علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره زوج فاطمة رضي الله عنها. قتل علي رضي الله عنه على رجل من الخوارج سنة 40 في رمضان. فأهل السنة وسط بين الشيعة والخوارج والنواصب. خلافة أبي بكر الصديق كانت 2 سنة و3 أشهر، خلافة عمر كانت 10 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي رضي الله عنه 5 سنوات. وبعده كانت خلافة الحسن ابنه 6 أشهر، وبعدها كانت الحكم لمعاوية، وهكذا. قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العباد بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث في سنن الترمذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لهم الأئمة الأربعة: أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فكل ما سنه أولئك الأئمة الأذان، فنحن مطالبون بالاقتداء بهم. تفضل. ثم قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الذي ينبغي أن نعتقده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى عشرة وبشرهم بالجنة، فنحن يجب أن نعتقد أن ذلك حق وأنهم من أهل الجنة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص يوم أحد أبويه فقال: ارمي فداك أبي وأمي، لسعد رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وطلحة رضي الله عنه ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف بيده رضوان الله عليهم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يعني دعاهم، فقام الزبير رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير رضي الله عنه ابن العوام. واليوم يأتي بعض الأنجاز فيتكلمون في طلحة والزبير وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين باللي أحمد نجاد في الحملة الانتخابية تاعه ذكر طلحة والزبير، مع أنه ما عنده حتى علاقة، ولكن وصف معارضيه، وصفهم بأنهم مثل طلحة والزبير لما خالفوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، قاتله الله وقاتل من يحبه ويحب من يحبه إلى يوم القيامة. وأبو عبيدة عامر بن الجراح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمين، إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. وعن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك يعني سعد بن وقاص في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر. والعاشر هو رضي الله عنه وأرضاه، هو سعيد ابن زيد رضي الله عن الجميع. وكذلك واتفق أهل السنة على تعظيم أولئك العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومن مناقبهم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الحديث صحيح مسلم عن جابر: كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فهم من أهل الجنة. وهذا ما ينبغي أن نثبته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، فكل من شهد الحديبية فهو من أهل الجنة. قال ثم قال رحمه الله، وهي قاعدة ينبغي أن نعقد عليها قلوبنا، قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذريته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. فقد برئ من النفاق. كل من أحسن القول، يعني قال قولا حسنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، خديجة رضي الله عنها، عائشة، سودة، ميمونة، جويرية، زينب، صفية، كل من أحسن القول في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذريته الحسن الحسين وإبراهيم وذرية النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، فقد برئ من النفاق. لما قال برئ من النفاق؟ لأن أصل دين الشيعة إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء. لأن عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام، لما أظهر الإسلام وأحب أن يفسد دين المسلمين لم يستطع. كيف يفسد هذا الدين؟ يأتي إلى القرآن لم يستطع، يأتي إلى السنة كيف؟ فجاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول الناس: رجل سيء له أصحاب سوء، فيهدم بهذا الدين كله. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يحفظ دينه، فأظهر عواره للناس. واليوم لا يذكر عبد الله بن سبأ إلا بوصفه الذي يليق به، فيقال: عبد الله بن سبأ اليهودي اليهودي. ويحاول اليوم الشيعة أن يقولوا بأن هذه الشخصية إنما أحدثها أهل السنة لكي يسبوا بها، ولكن علماءهم وشياطينهم وأشياخهم يثبتون هذا ويمجدون هذا اليهودي عبد الله بن سبأ. فنقف عند هذا الحد، ونقف عند قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. إن شاء الله يتجدد لقاؤنا يوم الجمعة القادم، وهو الدرس الأخير في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ويوم الجمعة القادم نحاول أننا نذيب تشجير لكل الأصول التي ذكرها الإمام أبو جعفر، وتكون بمثابة مراجعة لكل الكتاب من أوله إلى آخره، والمجال السؤال يكون مفتوح يوم الجمعة القادم. اللي ما فهمش أي حاجة نديره إن شاء الله، نديره تشجير في صبورة، يعني جهز لنا السعيد صبورة ونديره تشجير للعقيدة كلها من أولها إلى آخرها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن، أجز العطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.